لا سبب لها إلا الاستعجال في إصدار الأحكام. كم من شريف وضعوه، كم من موضوع رفعوه بالأقوال والأباطيل، وحسبنا ما عرفناه الآن من عالم الإعلام والصحابة. نعم، غير المؤمنين شأنهم يقولون ما بدا لهم، يتصرفون كيف رأوا، لأنهم لا قيمة لهم عند الله ولا وزن، وأقوالهم وجودها كعدمها. ولكن المؤمنين الذين يسألون عن كل دقيقة وجليلة، لما قلت في كذا، لما حكمت بكذا، وأنت لم تعلم ولم تسمع ولم تتبين. سبحان الله العظيم، هذا القرآن الكريم يجعل من أمة الإسلام أمة ممتازة. واسمعوا هذا النداء، فهو نداء الله إليكم، ولا تستعجلوا في إصدار الأحكام وتحقيقها وإعلان البيانات والقضايا بدون ما تريث وتأمل وتعقل، حتى يثبت لديك يقينا أن فلان قال كذا، أو أن فلان فعلت كذا، أو أن فلان يريد كذا. أما مجرد ما لاح في الأفق شيء تحكم به أنت وتصدر حكمك، وقد يكون حكما بالدم والقتل أو بسلب المال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. معاشر المؤمنين، هذا كلام الله لنا جميعا وإلى لا؟ لا تقول هذا خاص برسول الله، هذا خاص بالإمام، خاص بفلان. بحكم أننا مؤمنون فالنداء يشملنا كلنا إلا من قال هو غير مؤمن، فلهذا يجب أن نعنى بحفظه وفهمه وتطبيقه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. مع الشرح والتأمل والتروي وإعادة القول حتى نستوعب ما مضمون هذا النداء الإلهي لنكون على علم وبصيرة، قال: اذكر أيها القارئ الكريم، أي لهذه النداءات، اذكر ما قد سبق أن علمته. هذا النداء 24، فقد علمنا أشياء تتعلق بالنداءات. اذكر ما قد سبق أن علمته ما هو؟ هو أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم. هل ينادي الله عباده المؤمنين للهو واللعب؟ لا لشيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أولياء الله لا يلهون ولا يلعبون، لا يطلق كلمة من فيه إلا إذا علم أنها تثمر شيئا، إما أن تنهى عن باطل وإما أن توجد خيرا ومعروفا. فكيف بالخالق عز وجل ينادي لا لشيء؟ لا، سبق أن علمنا من أول نداء أن الله تعالى لما ينادي عباده المؤمنين يناديهم إما ليأمرهم بشيء يكملهم ويسعدهم، أو ينهاهم عن شيء يبعد شقاءهم وخسرانهم، أو يبشرهم بما يزيد في إيمانهم وخيراتهم وصالح أعمالهم، أو لينذرهم من خطر عظيم قد يفسد حياتهم، أو يعلمهم ما ينبغي أن يعلموه. أما ينادي عباده لا لشيء، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. وإن شككت عقلاؤنا يناديك عاقل يا إبراهيم ثم يضحك، أي عقل هذا؟ يا إبراهيم أغلق الباب، يا إبراهيم أدعو فلان، يا إبراهيم قم صلي. فيه من ينادي لا لشيء ليلعب، إلا إذا كان من غير العقلاء. فكيف بالخالق عز وجل؟ ولهذا أذكركم بذلك المؤمن الذي قال لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله اعهد إلي بشيء، أنت صاحب رسول الله، أنت عشت في الحضرة النبوية، أصبحت ذا علم، اعهد إلي بشيء آخذ به في حياتي. فقال له: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، أعطيها أذنك بكاملها. لما يا عبد الله؟ لأنه خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه، وأنت ماذا تريد في حياتك؟ أليس الحصول على الخير والبعد عن الشر؟ بلى. إذن إذا سمعت القارئ يقرأ في إذاعة في أي مكان، أعطي أذنك، اسمع ما تمر وامشي. قال: أذكر ما قد علمته، وهو أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين إلا ليأمرهم بما فيه سعادتهم وكمالهم، أو ينهاهم عما فيه شقاؤهم وخسرانهم. وعلة هذا قال: وذلك لولايتهم، لولايتهم له. أما والوه؟ أما أصبحوا أولياءه؟ كيف إذن يتركهم ويهملهم ويضيعهم؟ لا بد أن يامر وينهى ويبشر ويحذر حتى يكمل أولياءه. أيها المستمعون، هل بينكم أولياء لله أو ماتوا؟ أجيبوا، هل بينكم أولياء لله؟ كلنا أولياء الله. إذن أراد العدو أن يسلط بعضنا على بعض، الزنا، السرقة، سفك الدماء، الغيبة، النميمة، الإهانة، فسلبونا صفة الولاية ووضعوها على قبور موتى، ونحن تركونا أعداء يأكل بعضنا بعضا. هل تذوقتم هذه الطعمة هذه؟ أنسيتم ما رواه البخاري عن أبي هريرة إلى الحضرة النبوية وهو أن الله تعالى يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من منكم يعي هذه ويقوم الآن يسب مؤمنا أو يشتمه أو يأخذ نعله ويهرب فضل أن يفجر بامرأته أو بنته؟ ولكن الذي ما بلغ هذا ولا فهمه ولا وعاه ما تحتاج إلى المؤمنين أكل لحومهم، لأنهم ما هم أولياء في نظره. إذا آذاهم يغضب ربهم ويسقطه أو يمزقه. وأعيد القول، ونحن الآن في خير، والله مضى زمن لو تدخل على بلد وتقول لصاحب البلد دلني على ولي من أوليائكم، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر، فقط ميت. أما ولي حي لا. من فعل هذا بنا؟ ما عرفناهم. الثالوث العدو المكون من ثلاثة حيات: المجوس، اليهود، النصارى. قال: وذلك لولايتهم له حيث آمنوا به وبلقائه وبكل ما أمرهم أن يؤمنوا به واتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي عوامل تحقيق الولاية: آمن واتقي. أنت ولي أبيض أسود، فقير غني، فالقرن الأول فالقرن العشرين، كل هذا لا قيمة. آمن بالله ولقائه وبكل ما أمرك الله أن تؤمن به من شأن الغيب والشهادة، واتق الله لا تخرج عن طاعته عن علم وعمل. أنت ولي الله، من آذاك أعلن الله الحرب عليه. من آذى لولي فقد آذنته بالحرب. إذن قال: ولك أن تعلم. أوليما يدفع عن أوليائه؟ قال: لأنهم بإيمانهم وتقواهم وجدت طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم فأحبهم، والله يحب التوابين إليه والمتطهرين من أجله. هذا قد يسأل السائل: إذا آمن العبد واتقى كيف أصبح وليا؟ الجواب: لأن نفسه طابت وطهرت وزكت بسبب الإيمان والعمل الصالح وبسبب ترك الكفر والشرك والمعاصي. فلما زكت نفسه أي طابت أي طهرت أصبح ريحها طيبة، هنا يحب الله التوابين ويحب المتطهرين. فالولاية من شأنها أن تحقق زكاة النفس وتطهيرها. فإذا زكت نفس العبد أو الآم أحبه الله، لأن الإيمان والعمل الصالح أليس تابع عملية تطهير ولا لا؟ كغسل الثوب بالماء والصابون. فمن زكت نفسه طابت وطهرت تحققت له ولاية الله عز وجل. قال: ولك أن تعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، لك أن تعلم أن ما شرعه الله تعالى من عباداته إنما شرعه لتزكية نفوس عباده وتطهيرها ليقبلها ويرضى عنها. لأن أن نعلم هذا علمنا هذه عبادات التي قننها الله وشرعها وحدد أوقاتها وأزمنتها وكيفياتها، ما سر ذلك؟ من أجل أن يزكي نفوسنا، أن يطهر أرواحنا. وعلة هذه التزكية والتطهير ما هي؟ حتى يقبلنا في جواره، حتى ترفع أرواحنا إليه وتنزل في عليين. فأرواح الكافرين والمجرمين والأخبات والله ما ترفع إلى السماء، وإن رفعت ترد من في الطريق. هل عندكم على هذا بيان؟ أين أهل القرآن؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أي بيان أعظم بيان هذا؟ عجمي يتعلم العربية يفهم هذا، ذو الروح الخبيثة النفس المنتنة ما يلقى إلى السماء ولا تفتح لها. وعندنا بيان القرآن إن كتاب الفجار لفي سجين، إن كتاب الأبرار لفي عليين. وبعد ما هو لا فاجر ولا بار، هذا النوع ما عندنا، مستحيل ولي أو عدو، إما في عليين وإما في سجين. سجين الدركات السفلى التي ما تخطر ببالك في الكون. وإن أردت أن تتأمل غمض عينيك واجعل راسك بين ركبتيك وانظر تحتك إلى متى، فين هابط؟ دلنا متى ينتهي الهبوط. تعليم ثم سجين. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، ندرس كلام الله لنستنتج نتائج تعود علينا بالخير. هيا نعود. قال ولك أن تعلم أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد، لك أن تعلم أن ما شرع الله تعالى من عباداته إنما شرعه لتزكية نفوس عباده وتطهيرها ليقبلها ويرضى عنها، وأن ما حرمه على عباده ونهاهم عنه وسواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا، إنما حرمه عليهم ونهاهم عنه من أجل ألا تخبط أرواحهم، من أجل ألا تخبط أرواحهم وألا تتدس نفوسهم فيكرهها ويبغضها ولا يأذن لها بدخول الجنة حتى لا تنعم برضاه والنظر إلى وجه الكريم فيها. قال واقرأ يا أبا عبد العزيز، واقرأ لهذه الحقيقة قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع الله في هذا الحكم؟ قد أفلح عبد زكى نفسه، قد خاب عبد دس نفسه، ما بقي شيء، لا عمك ولا أخوك ولا جنسك ولا والله ولو كنت ابن نبي من الأنبياء ونفسك خبيثة لا تدخل الجنة. ولو كنت ابن خروج شوف ونفسك زاكية والله ما منع ذلك ألا أن تدخل الجنة. ومن قال كيف لأن سحائب الخرافات غشت، نقول هذا والد إبراهيم، إبراهيم الأب الرحيم أبو الأنبياء أبو الضيفان، والده في النار، كيف ما يشفع لوالده؟ كيف ما يحترم الله نبيه ويترك والده في النار؟ أبوه في النار وإلا لا؟ قال الضلال والخرافيون والطاعنون قالوا ما هو أبوه؟ هذا عمه. الله يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لا لا لا لا لا، هذا عمه ما هو أبوه. هؤلاء العلماء يحفظون قناطير الكتب، لأن هذه مظاهر الهبوط لما بدأ الثالوث يهبط فينا. قالوا هذا عمه. يا جماعة صدق الله ولا صدقكم أنتم؟ الله يقول أبوه وأقول عمه. لما؟ حتى ما يقال عبد الله والد الرسول في النار، أبدا في الجنة، لأنهم ما فهموا ما عرفوا ما درسوا ما قرأوا القرآن ليرقوا به إلى سماء الكمالات البشرية، قرأوا ليأكلوا الكسكس والرز واللحم ليلة الميت، صحيح ولا لا؟ أمي رحمة الله عليها وأنا يتيمها كانت تدعو الله اللهم اجعل ابني طالب قرآن أو جزار. لما؟ الجزار يأتيها بالكبد والرئة والمصارين كل يوم، وإن كان طالب قرآن يقرأ على الموتى ويجيب لها اللحمة ملفوفة أيضا في منديل رحمة الله عليها. هذا وسط العالم الإسلامي، لا يقع القرآن إلا ليقع على الموتى، ويكفيك أنك إذا قلت قال الله اسكت يطردونك، كيف تقول قال الله؟ تفسير القرآن صواب وخطأ وخطأ وكفر. والشاهد عندنا ما علموا أن إبراهيم عليه السلام في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء ينادي بأعلى صوته ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي يا رب؟ فيقول له انظر تحت قدميك إبراهيم، ينظر وإذا بوالده في صورة ذكر الضباع ملطخ بالدماء والقيوح، صورة بشعة ما إن يرى حتى يقول سحقا سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائم الأربع ويرمى في عالم الشقاء. هذا الخبر من نياتي أنا من أبي القاسم من صحاح الأحاديث ما خرافات. والسيدة مع زوجها ماذا تقولون؟ امرأة نبي الله نوح حليلته في راسه أم أولاده في النار، كيف هذا يمكن؟ ما يشفع لزوجته؟ ما ينفع. صدر حكم الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقرأوا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ابقى تنتظر شفاعة عمك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت الذي تقر مصيرك بيدك يا ابن آدم، وضع الله لك المطهرات طاهر وحذرك من المخبثات والملوثات، ابتعد عنها، جاهد نفسك ودنياك وشياطينك تنجح. تريد أن تلعب وتلهو يلعب ولو، اتكل على فلان ربي ما ينقض حكمه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله لو عرف هذا الكلام المؤمنون المسلمون لاختفت الجرائم بين الناس، انتهى الباطل والشر. فقط علم كهذا، لكن كادوا لنا. يبقى وأبو نبينا صلى الله عليه وسلم شاء الله أن يسأل سائل يقول أين أبي يا رسول الله؟ قال أبوك في النار، كشر ذاك وعبس وقطب وتململ. قال أبي وأبوك في النار، ما أبوك أنت فقط وأنا. هذه علماء العصور، هذا كلام لا يقال. هذا ممكن وأبي يعني حلف، يؤولون لأنهم ما قرأوا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا حكم وإلى لا؟ من أصدره؟ الله. ما علة دخول الجنة؟ البروء، الطاعة. ما علة دخول النار؟ الفجور. لأن الطاعة تزكي النفس وتطهرها، والفجور يخبث النفس ويلوثها. ومع سيدنا نوح عليه السلام أبو البشرية الثاني، ولده كنعان كيف حاله؟ رفع شكواه إلى الله، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح قراءة. وسكت نوح، ربي أعوذ بك أن أكون من الجاهلين، أن أسألك ما ليس لدي علم. بعد هذا يعول رجلا عن أبيه لأن أبوه عبد صالح يدخل الجنة معه. ضيقتها يا شيخ؟ لا لا، أو والله لو وسعها الله. الحمد لله، بعث الرسول، أنزل الكتاب، أوجد العلماء، تعلم ما يحب الله وافعله، تعلم ما يكره الله وتركه، وجاهد الثالوث، لا الخاموس، الدنيا والهوى والشهوة والشيطان. إذا انتصرت نجوت. قال ولك أن تعلم أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد أن ما شرعه الله تعالى من عباداته إنما شرعه لتزكية نفوس عباده وتطهيرها ليقبلها ويرضى عنها، وأن ما حرمه على عباده من الكذب وكل جريمة ونهاهم عنه، وسواء كان اعتقادا باطلا أو قولا سيئا أو عملا فاسدا، إنما حرمه عليهم ونهاهم عنه من أجل ماذا؟ من أجل ألا تخبث أرواحهم وألا تتدسى نفوسهم فيكرهها ويبغضها ولا يأذن لها بدخول الجنة حتى لا تنعم برضا والنظر إلى وجه الكريم فيها. قال وقرأ لهذه الحقيقة العلمية، يقرأ لها قول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما التعليل؟ قال وذلك أن الأبرار لبروئهم وأن الفجار لفجورهم، والفجور معصية الله ورسوله المنتجة لخبث النفس وتدسيتها وعفنها، الأمر الذي يسخط الله تعالى عليها. ومن سخط الله عليه حرم عليه دخول الجنة دار الأبرار وأدخله النار دار العذاب والبرار. هذا حكمه لا ينازع فيه. أعاذنا الله تعالى منها وأعاذ كل مؤمن ومؤمنة من النار وعذابها. قال الشيخ: إذا عرفت هذا، أي هذا الذي عرفت؟ ما عرفتم؟ قد أفلح من زكى وخطب. إذا عرفت هذا سهل عليك أن تفهم قوله تعالى في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. ضربنا حيوان وإلا إنسان؟ ضربنا في سبيل الله جني وإلا آدمي؟ ضربنا الأرض بأرجلنا أو بدباباتنا وسياراتنا؟ لأن العام كيف يضرب الأرض في سبيل الله؟ يعني يمشي عليها، لما ترفع رجلك ما تضرب كما تضرب بكفك، تضرب برجلك. إذا ضربتم في سبيل الله أي خرجتم مجاهدين غزاة داعين فاتحين. إذا ضربتم في سبيل الله أي غزاة ماشين لطلب العدو الكافر المحارب، ماذا تفعلون؟ هذا إرشاد وتعليم إلى فتبينوا. فتبينوا، تثبتوا من هذا عدو وإلى لا، محارب وإلى مسالم. فتبينوا أي تثبتوا، ولا تتعجلوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي السلام عليكم، قالوا لا، هذا يريد أن يحفظ نفسه وماله، اقتلوا. تبهتم؟ ما إن قال السلام عليكم كفوا أيديكم عنه. لا تقول ممكن يريد أن يتقي بالسلام حتى يذهب ماله ويعود إلى أهله بحياته. قال السلام عليكم، كيف عرفت أنه منافق أو قالها لأجل التقية فقط؟ شققت على قلبه فتقتله من أجل أن تأخذ الغنيمة. أي تثبتوا ولا تتعجلوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة السلام أي سلم عليكم أو أسلم بأن نطق بالشهادتين. قد تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله معناه أسلم، أو قول السلام عليكم، لأن السلام هذا خاص بجماعة المسلمين ما كانت العرب تعرفه أبدا، عندهم صباح الخير ومساء الخير، عمت صباحا، وما زال إخوانكم من المسلمين ملايين ما يعرفون إلا صباح الخير ومساء الخير، سلام ما في، وممكن بلا إنجليزية والفرنسية بونسوار والخراش مولي. لا عجب، ما قرأوا القرآن على الأحياء فماتوا. إذن فتبينوا أي تثبتوا، ولا تتعجلوا، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام أي سلم عليكم أو أسلم بأن نطق بالشهادتين لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا، المال الغنيمة تسمى عرض ولا؟ لما سميت بالعرض؟ لأنها تعرض وتذهب، ما لا دوام لها ولا بقى، كعرض البضائع في السوق. امشي الآن للسوق تجد راس بصل ما فيه، العرض متى كان؟ في الصباح إلى الظهر وزال كل شيء، هذا العرض، والدنيا كلها عرض. تبتغون عرض الحياة الدنيا وتقتلوه رغبة في المال الذي عنده من غنم يسوقها أو غيرها من أنواع المال، ف فلا تفعلوا مرة أخرى مثل هذا. وإن كانت لكم رغبة في الغنيمة فعند الله مغانم كثيرة فعند الله مغانم كثيرة. ما هي إلا سنيات وأموال فارس والروم كلها في المدينة، والرسول وزع بالحفنة أو بالعدد بالحفنة حتى العباس رحمة الله رضي الله عنه جاء يحثو ملأ طرف ثوبه ما استطاع يقوم، قال يا رسول الله احمل علي، قال لا حاول يقوم فضة وذهب ما استطاع، يا رسول الله أعني، أخذ يفرغ ينقص منها شيئا فشيئا حتى قدر على أن يقوم. هكذا كان يوزع رسول الله المال. نعم. والآن المسلمون يقتلهم الفقر، واليابان الكافية تتحكم في العالم فقط لأن المسلمين ناموا، ما يريدون العمل ولا كدح ولا ولا ولا ولا يحولون التراب إلى بيض وعناصر طعام، ما في عمل. أو جاهدوا، خلوا البشرية التي تشتغل وأنتم همكم الدعوة ونشر الإسلام، ما تجدون المال ما لا تفعلون به. قال فعند الله مغانم كثيرة لا غنيمة واحدة، فاطلبوها برضاه لا بسخطه، واذكروا حالكم قبل إسلامكم فإنكم كنتم مثل هذا الذي قتلتموه، لا تملكون إلا النطق بالشهادة. نعم، الذين أسلموا في مكة عندهم غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هذا الذي عندهم؟ فسبحان الله يذكرهم بالماضي، أما كنتم أنتم لا تملكون إلا السلام عليكم أو الشهادتين وهذا مثلكم، ومن الله عليكم وأسلمتم وعرفتم وعلمتم، وهو كذلك سيمن الله عليه ويعرف ما عرفتم ويعلم ما تعلمون، لما تستعجلون قتله؟ قال واذكروا حالكم قبل إسلامكم فإنكم كنتم مثل هذا الذي قتلتموه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. بما من عليهم؟ بالعلم والمعرفة والعبادة والطهر والصبر، وإلا كانوا كهذا العربي سواء بسواء. وهذه من دعائم الأخلاق الفاضلة يلفت الله النظر إليها، ثبات لا تحتقر فقيرا أنت كنت أفقر منه أو أبوك كان فقيرا، لا تزدري ذا ثياب رخيصة أنت أو أبوك كان مثل ذلك، بل يذهب الله تعالى في تربية عباده لأبعد، يقول إذا قال لك أحد الإخوان اكتب لي صكا أو شهادة أو رسالة لا تقل لا، اذكر أنك أنت كنت ما تعرف الكتابة، من علمت؟ إذن فاذكر الله واشكره واكتب لأخيك. في آية الدين ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وهذه أيضا واضحة، كذلك كنتم من قبل جهلا لا تحسنون شيئا ولا تعرفون، فمن علمكم الله؟ هذا إذن أخوكم الآن كان مثلكم وسوف يدخل في رحمة الله ويصبح أعلم منكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، أي بنعمة الهداية إلى الإسلام ومعرفة قواعده وشرائعه وآدابه إذن فتبينوا إن حصل لكم مثل هذا الموقف، وراقبوا الله تعالى في أقوالكم وأعمالكم، فلا تخرجوا عن طاعته عز وجل بحال من الأحوال. إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه إذا استقرت في ذهن العبد ما يستطيع عصي الله أبدا، وإن حصل مرة فإن الشيطان قد أفرغ عليه سحائب وظلمات حتى ما رأى شيئا، أما وهو يذكر والله ما يستطيع أبدا. قال الشارح: هذا الذي سمعنا وفيه خير وكثير، هذا واذكر أيها القارئ أو المستمع أن هذه الآية نزلت في حادثة معينة أيام نزول القرآن، وإليك قصتها كما هي فانظرها واعتبر بها كما اعتبر بها الأولون، فتثبت في كل خبر، فتتثبت في كل خبر تسمعه وفي كل عمل تشاهده، فلا تسارع في الحكم على الأشياء بدون ترو ولا بصيرة، فإنك تسلم من الأخطاء الضارة والمهلكة. والقصة روى البخاري مختصرا، وروى البزار مطولا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس الحبر هو الذي يروي القصة. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية. السرية مجموعة من الفحول 30 40 50 يبعثهم في الليل، لأن السري والسرى بالليل في الظلام، ما تطلع الشمس إلا وقد طوقوا العدو أو أناخوا إبلهم عنده. أي عدو هذا؟ هذا المشرك الكافر الذي رفض دعوة الله وأبى إلا أن يدخل جهنم. إذن لا بد من الحصار والمضايقة حتى يدخل في رحمة الله، لأنهم إخواننا. إذن تأكلهم النار ونحن نفرح؟ كيف؟ لا بد أن نبذل أقصى ما يمكن بذله لإنقاذ إخواننا من النار. ما هي نار فرن من الأفران يا جماعة، ما هو عذاب عام وإلا 1000 سنة، هذا خلود في عالم شقاء لا نهاية له. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، هذا من جماعة 1000. كيف جماعة 1000؟ يوجد من الصحابة مجموعة كل واحد مقوم ب1000 مقاتل. إذا استنجد قائد حملة أو سرية وطلب 1000 يبعثون له الزبير والمقداد أو خالد بن الوليد، معروفون بجماعة 1000، يسد مسد 1000 مقاتل. وإن ارتبتم ولا إخالكم ترتابون، لأن المكان ما هو مكان هراء أو كلام باطل، ونحن نقاوم الباطل. جيش الروم كان 200,000 مقاتل، 100,000 أضيف إليها أخرى، ماذا نقول؟ 200,000 مقاتل. من واجههم وقاتلهم كم؟ 3,000. ما هي النسبة هذه؟ 3,000 مع 200,000. واحتمل العبء خالد وتولى القيادة إذ استشهد الأبطال. من هم؟ زيد بن حارثة مولى رسول الله، جعفر ابن عم رسول الله، وتولى القيادة واستطاع أن يستخلص ويخلص 3,000 من بين 200,000 مقاتل. خالد بن الوليد هذا ما هو ب1000، هذا 20,000. المقداد هذا من هذا النوع. قال وفيها أي في تلك السرية المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وصلوا إلى أرضهم أو عرصتهم وجدوهم ذهبوا، خافوا، بلغهم أن سرية محمد آتي إليهم فتفرقوا. قال وبقي رجل، وبقي منهم رجل له مال كثير، غنم مال الوادي، ما استطاع يهرب ويترك ماله، له مال كثير، لم يبرح، بقي في عرصة قومه أو ساحتهم. فلما وصل إليه خيل الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى إليه المقداد برمحه فقتله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استعجل، ما تثبت، لأن هذه الآية ما نزلت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذا النور ما دخل قلب المقداد بعد فقتله. وبقي نعم أهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله، أقتلت رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله، والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. غضب، ما استطاع يكتم هذا، قال والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول المقداد فعل كذا، له الحق وإلا لا؟ لأن الوحي ينزل والقرآن ينزل ورسول عنده هذه المعارف لابد من إطلاعه لنعرف حكم الله عز وجل. قال والله، فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله، والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال ادعوا للمقداد، جيبوه، ما هم شرطة، ما عندهم شرطة ولا كلهم شرطة، هذه ما يعرفها الناس. دولة النبي صلى الله عليه وسلم ما وأبي بكر وعمر والخلفاء هل كان عندهم بوليس؟ رجال أمن شرطة، ماذا كان عندهم؟ كلهم شرط وبوليس، أو ما فهمتم هذه؟ كلهم إذا رأى منكرا غيره، وإذا رأى معروفا قام به وأقامه، نساء ورجالا. إذن ما نفعل بالشرطة؟ لكن لما هبطت الأمة ولصقت بالأرض كالكفار، احنا أخذنا هذا عن أوروبا، عرفتم إلا لا؟ أصبحت السرقة والفجور والكذب والخيانة والسطو، ماذا نصنع؟ جيب مليون شرطي واللهم، إلا أنهم ما ينفعون كثير نفع أبدا. ونقول تعالوا لما نتحدى على علم، هيا بنا إلى دائرة الشرطة أو مكتب المحافظ ونقول أعطينا قائمة بالمجرمين في هذا الشهر، يعطينا قائمة فيها 100 واحد أو 200. نقول والله ما نجد بين أولئك المجرمين نسبة أكثر من 5% من المقيمين للصلاة، و95 تاركوا الصلاة ومصلون عن صلاتهم سهوا. والذي يشك في هذا يكفر، أما قال الله وقوله الحق وهو العليم الحكيم. واقم الصلاة. لما يا الله؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل عرف العرب والمسلمون؟ ما عرفوا. عرفوا عبد العزيز تغمد الله برحمته، وإلا دلوني على إقليم استقل من أندونيسيا إلى موريطانيا وفرض الصلاة بفرض الله على المواطنين مدنيين وعسكريين رجالا ونساء. دلوني، أشير إلى إقليم في بلاد العجم والعرب. كان وما كان، ولهذا الخبث، الجرائم، الفساد، الشر، قل ما شئت، والأطهار دائما أقليات. ما هو السبب؟ ما أقمنا الصلاة. الذي يناجي ربه على علم ويتكلم معه ويجلس بين يديه ويرفع كفيه إليه، يخرج من باب المسجد يعصيه، ما يكون هذا. وكم رددنا هذه الكلمة؟ 40 سنة. هل تحرك إقليم وقال نفرض الصلاة على المؤمنين والمؤمنات؟ سمعتم؟ لأن اليد العابثة أجنبية، ما يريدون أن تطهر البلاد فيستجيب الله دعاء الصالحين والصالحات. لا، الخبث، وهم يعملون على نشر الخبث بصور عجيبة حتى يفصلوا المؤمنين عن ربهم، وبذلك يركبونهم كما تركب البهائم. قال ادعوا لي المقداد. قال فدعوه فجاء رضي الله عنه فقال له يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك يا فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ ذهب المقداد وهو معذور، هذه الآية ما نزلت. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هل بعد هذا النوع بقي الصحابي يقدم على أن يفعل هذا؟ والله ما كان ولن يكون. إذا قال لا إله إلا الله ولو قالها ببربريته اتركوا، ما هي بالعربية الفصيحة، لو قال هكذا فقط لا يجوز أن تقتله، معناه لا إله إلا الله. قال فأنزل الله تبارك وتعالى هذا النداء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخر الآية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمقداد ماذا قال له؟ كان رجل مؤمنا يخفي إيمانه، هنيئا لهذا القتيل، أعلم الله رسوله أنه كان مؤمنا حقا وأنه كان يخفي إيمانه فقط في جماعة الكافرين، فلما هربوا وانتضح الحال أعلن عن شهادته، فمعنى أنه من أهل الجنة. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يعجب أو يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، أمر عجيب هذا، يعجب ربك أو يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، كيف هذا؟ هي هذه، لأن قتل المقداد ما كان على عمد أبدا، كان فهم أنه بس قالها لأجل أن يهرب بالمال، وما في بيان تثبت ولا أمر به ولا فمقداد في الجنة وهذا الرجل في الجنة. لو ما أخبر الرسول ممكن كان قالها تقية وهو في النار وإن قتل 70 مرة، لكن الله أخبر الرسول أنه كان مؤمنا الحمد لله. قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمنا يخفي إيمانه، أي كان ذاك رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة يا مقداد. ما كان يخفون إيمانهم، من يقول إلا الله، يمزقونه. قال وأخيرا إن هداية هذه الآية عظيمة أيها المستمعون والمستمعات. الآن إذا سمعنا خبر في جريدة في كذا ما نشيع، ما ننقل، ما نستعجل حتى نتثبت. كم وكم من مفاسد ما أثارها ولا أوجدها إلا النقل بدون ما بيان ولا تثبت. أعراض تمزقت، إيمان سلب، طهارة خبذت بالكلام فلان كذا. وأخيرا إن هداية هذه الآية عظيمة حيث أوجبت على كل مؤمن التثبت والتبين في كل قول يقوله أو يسمعه، وفي كل عمل يقول به أو يراه ويشاهده، حتى لا يقول غير الحق ولا يخبر بغير الحق ولا يعمل غير ما هو صالح ولا يشهد بغير ما هو متأكد بصحة ما رآه وعلمه، مخافة أن يرتكب خطأ يهوي به في النار 70 خريفا، أو يقعد به عن مواكب الصالحين. وهل الصالحين مواكب؟ من يعرف مواكب الصالحين؟ تحجزون تذاكر، من يريدهم؟ رحلة إلى الملكوت الأعلى، من يرغب؟ من مواكب الصالحين؟ اقرأوا قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب؟ 4 في الملكوت الأعلى. التذكرة ما هي؟ طاعة الله وطاعة الرسول فقط، إي والله فقط، لا مال ولا دين ولا درهم. لما؟ لأن طاعة الله وطاعة الرسول تزكي النفس وتطهرها. لو ما نقول لك الطاعة نقول لك زكي نفسك فقط، لكن زكيها بالصابون والماء ولا بماذا؟ لا بد إذن مما هو مزكي، ألا وهو هذه العبادات. قال وأخيرا إن هداية هذه الآية عظيمة حيث أوجبت على كل مؤمن ومؤمنة التثبت والتبين في كل قول يقوله أو يسمعه، وفي كل عمل يقول به أو يراه ويشاهده، حتى لا يقول غير الحق ولا يخبر بغير الحق ولا يعمل غير ما هو صالح ولا يشهد بغير ما هو متأكد بصحة ما رآه وعلمه، مخافة أن يرتكب خطأ يهوي به في النار أو يقعد به عن مواكب الصالحين. إذا ما دخل النار يتأخر عن مواكب الصالحين، ولا سيما فيما فيه هدر دم أو إزهاق روح أو إشاعة فاحشة. فالتثبت التثبت أيها المؤمن، والله يحفظ من يحفظه وينصر من ينصره، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم 4 الموافق 27 من شهر رمضان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.